الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أعظم آية في كتاب الله أعظم آية في القرآن ما هذه الآية؟ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات العظيم أعظم آية في كتاب الله فضلها ومتى تقرأ وبعض ما ورد فيها وتفسيرها سوف يكون هذا المجلس عن هذا كله إن شاء الله أما فضلها فهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم آية في كتاب الله وكما أن هناك أعظم آية هناك أعظم سورة وهي سورة الفاتحة فهذا كله كلام الله وميز سبحانه بعضه وذكر فضله أتت آية الكرسي في أذكار الصباح والمساء وأتى أن فضلها عظيم وأنها سبب في حفظ الله لعبد من عباده إذا تلاها في الصباح مع الأذكار وإذا تلاها في المساء مع الأذكار وأتى أنها من أذكار النوم فإذا آوى العبد إلى فراشه وقرأ آية الكرسي فلا يزال عليه من الله حافظ فلا يتقلب في فراشه إلا وملك يدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى يستيقظ فضل عظيم نحن نعرف هذا الفضل ولكن معشر الإخوة الكرام العلم له أثر ومن أثره وأعظم أثر له العمل به فهل أنت كذلك؟ الجواب عندك أنت أن تعرف أن لآية الكرسي فضل فهل أنت ترددها في أذكار الصباح والمساء وإذا أويت إلى فراشك؟ إن كنت كذلك فاشكر الله على ذلك وإن كنت غير ذلك فادعو الله أن يصلح من وضعك حتى لا تفوتك وإن كنت جهلها ها قد علمت وأنت في مجلس علم فضلها فاكسب هذا العلم لتعمل به أيضا مما ورد فيها والأحاديث كثيرة أنا لن أحصي في هذا المجلس كل ما يتعلق بآية الكرسي ولكن سأذكر ما تيسر ورد أيضا أنها تتلى في دبر كل صلاة يعني بعد ما ينتهي الإنسان من صلاته ويكمل أذكاره يقرأ آية الكرسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة ما كان بينه وبين الجنة إلا أن يموت ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر الآن توفرنا من الصلاة هل قلناها؟ إن كنت كذلك فاشكر الله على ذلك واسأله الزيادة والثبات على فضله ويزيدكم فضله وإن كنت نسيت تذكرت الآن، لا تفوتك. وإن كنت تجهل ها قد علمت الآن. والمجالس مدارس، وأعظم المدارس مجالس العلم، وأعظم العلوم ما كان في كتاب الله وما كان في كلام الله. فآية الكرسي آية عظيمة. هل تعلمون أن بعض الناس ما يحفظها؟ نعم، بعض الناس ما يحفظها. يا من لم تحفظ آية الكرسي احفظها، فوالله إنها لربح لا تعادله أرباح الدنيا. الراتب الذي يأتيك آخر كل شهر لا يعدلها، الأجار الذي يأتيك على عقارك كل سنة لا تعدلها، الأموال التي تجمع لك نهاية الخدمة وتعطى إياها والله لا تساوي شيء عند آية الكرسي. لما في آية الكرسي من هذا الفضل العظيم، فلا تفوتك يا عبد الله. خلاص أنا كبرت ما أقدر أحفظها. لا تقدر. تقدر. كم نحفظ من السواليف والهذرة والكلام وقيل وقال وأشعار وكلام ممكن نرويه نص ساعة حنا نحذر فيه ونتكلم فيه نعيده شو بيصار، ولا عندنا مانع نكلف مرة مرتين ثلاث ويعطي هذا هذرته مع فلان ومع هذا ومع هذا ومع هذا وهكذا. اجلس مع نفسك وافتح المصحف سورة البقرة آية رقم 254 واجلس عليها واقراها مرة ومرتين وعشر وعشرين ومئة، ستحفظها بإذن الله. وإذا حفظتها رددها في أذكار الصباح وأذكار المساء، واللي رددها أذكار الصباح وأذكار المساء بينساها؟ ها؟ رددها كل يوم مرتين. كيف لا بقى وهو أيضا يحافظ عليها في الدبر كل صلاة؟ فكم مرة؟ 5 مرات. كيف وإذا هو محافظ عليها قبل أن ينام؟ كم مرة؟ وهكذا. فآية الكرسي غنيمة لا تعادلها غنائم الدنيا بأجمع. ألا يكفي أنك إذا مت على الخير، وما كان بينك وبين الجنة إلا أن تموت؟ هل هناك أعظم من هذا الفضل يا أخوان؟ عجيب والله. تقرأها بينك وبين الجنة أنك تموت، إذا مت فأنت من أهل إيش؟ الله أكبر. أيضا نذكر بأمر آخر، آية الكرسي رقية. آية الكرسي رقية، ترقي بها نفسك، ترقي بها أولادك، سكينة وطمأنينة وراحة ويرتاح. اقرأ عليها آية الكرسي، صاح الطفل اقرأ عليها آية الكرسي والله يسكن بإذن الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم الذكر القرآن، وأعظم آية في القرآن آية كرسي، راحة سكينة مغنم لا خسارة فيها. شيئا من معانيها هي آية وحدانية وتوحيد، وبدأت بالعقيدة، الله لا إله إلا هو، وهذا معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله نفي وإلا الله إثبات. الله لا إله هذه نهي، إلا هو هذه إثبات. إذن هذه الآية بدأت بدعوة الأنبياء والرسل أجمعين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذه معنى لا إله إلا الله. الله لا إله إلا هو، إفراد بالعبودية بالألوهية، فلا إله إلا هو. فالله هو الاسم العلم لله، تفرد به، لا أحد يقال له الله، إلا الله. وكل ما سمي بهذا الاسم فهي تسمية باطلة، آلهة كذا آلهة كذا آلهة كذا كلها باطلة. لا إله بحق في الوجود إلا الله سبحانه وحده لا شريك له. الله لا إله إلا هو، إذن هو يعبد، هو يقصد، هو يذبح له، هو ينظر له، هو يستغاث به، هو وحده الواحد الأحد الذي تألف القلوب وتفر إليه وتلتفت إليه. الحي القيوم، الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم. قيل هو الاسم الأعظم، أتى في القرآن في ثلاث سور، سورة البقرة آية الكرسي، وفي آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة الطور وعنت الوجوه للحي القيوم. ها طه، في سورة طه في آخر سورة طه، الحي حياة لا يسبقها ابتداء ولا يتبعها انتهاء، وكل من أوجده الله في هذا الكون وجعل له حياة لها ابتداء ولها زوال، يسبقها ابتداء ويلحقها انتهاء. ولذلك كل شيء هالك إلا وجهه، فهو الحي القيوم، حياة كاملة دائمة أبدية، القيوم قائم بنفسه، وكل ما في الكون قائم به، محتاج إليه مفتقر إليه. ولذلك قيوم السماوات والأرض، أي هي قائمة بتدبيره وحكمته. وهذه القيومية هي احتياج المخلوقات إليه وافتقارها إليه وغناها عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، الله أكبر الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. كل مفتقر إليه وكل في حاجة إليه وهو غني عن العالمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في هذه البداية ثلاثة أسماء من أسماء الله وصفاته، الحي الحي، الله لا إله إلا هو، هنا اسمه الله الحي القيوم. ثم أثبت لنفسه هذه الأسماء ونفى عن نفسه أشياء، لا تأخذه إيش سنة ولا نوم. السنة هي مقدمات النعاس، مقدمات النوم، قبل أن يرقد ترتخي أعضاءه وترتخي جفنيه فيكون في حالة يرى ولا يرى، يحس ولا يحس، يسمع ولا يسمع. هذه سنة، وهي فترة ما بين انتقال الإنسان من حياة إلى موت. والله أثبت أنه إيش الحي، وهذه السنة والنوم هي موتتنا نحن الإنس، والعبد يموت إيش موتتان، النوم موتة، وأيضا الموتة العظمى وهي أنه تنفصل الروح عن الجسد ولا تلتقي إلا ذلك اليوم، يوم البعث. وأما نومة الإنسان فهنا ما بين الروح والجسد انفصال، فيستيقظ فيقوم يرجع الله عز وجل. هو الذي يبعث الأنفس حينه الله يتوعطنا الآية ما نبحفظها. أيوة الموتى التي يمر بها الإنسان موتتان، هذه قد لا تعود لروحها، قد ينام وهي النومة خلاص ما ترجع الروح. أسأل الله أن يحيينا ما دامت الحياة خير لنا. ولذلك من أذكار النوم بسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ الإنسان من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فهذه تمر بالمخلوق الضعيف فنفاها الله عن نفسه لأنها صفة نقص، والضعيف يحتاج أن ينام حتى يرتاح، ولكن الله غني عن هذا، فهو لا تأخذه سنة ولا نوم. سك الباب اللي بيننا وبينه، لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن هنا أثبت لنفسه ونفى عنها، فله صفات الكمال ونعوت الجمال والجلال سبحانه وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض. الله أكبر. قيومية كل الكون به، وما في سماواته وأرضه، وما كان فيه وما يجري فيه كله لا يخفى عليه. ومن العجيب أن بعض من كفروا بربهم غلبت عليهم شقوتهم فجحدوا ما استقرت به أنفسهم، فأحدهم يرسم امرأة متغطية بنقابها ومستترة وترفع يديها تطلب، فيقول تحت هذه الصورة كيف يعرفها الله حتى يستجيب لها؟ ملحد يريدها أن تتعظى. ألا يعلم هذا أن الله هو الذي يجري الدماء في العروق ويجعل في القلوب نبضها وفي أعين مادة الإبصار؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فاجر، له ما في السماوات وما في الأرض، ملك يملكه سبحانه، أوجده خلقه من لا شيء فكونه عظمة، وكل ما في السماوات والأرض محتاج إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هنا أتى للشفاعة وذكر الإذن لأنه يأذن لمن رضي، المشفوع له والشافع، فيأذن للشافع أن يشفع لمن ارتضى، وملكها إلى الله والله هو إليه الشفاعة جميعا، فهو يملكها ويأذن للشافع ويرتضي عن المشفوع له تكامل. ولذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم معنى الشفاعة هي الواسطة، فتارة في صرف سوء وتارة في جلب خير، فبعث شفاعة في المحشر حتى يخف عن الناس ما هم فيه من كرب ذلك اليوم، وشفاعة لأهل الجنة ومراتبهم العليا شفاعة في إيش؟ في الخير، زيادة في الخير. شفاعة لأهل النار أقوام فيها قد امتحشوا وأحرقتهم، وهكذا الشفاعات كثيرة وشرحناها في الدرس الماضي في شرح السنة للبهائي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم قبل وبعد، قبل أن يكونوا كيف سيكونوا، وبعد أن يموتوا أين سيكون؟ ما هو مستقبل في أيامهم؟ وما بين حياتهم وما بين أيديهم؟ وما كان من قبل كله يعلمه، هو خالقهم، هو موجدهم. خير أو شر، حسن أو قبيح، قليل أو كثير، سر أو علانية، طاعة أو معصية. إذن حسن هذه الأمور وأبدل الخطأ إلى صواب، والذنب إلى طاعة، والشرك إلى توحيد، والبدعة إلى سنة، والمعصية إلى عمل صالح. اترك الشهوة والشبهة وأقبل على الخالق، يعني أصلح من حالك دارا، أصلح من حالك، معك مجال. الله يعلم كل شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الآية عندما يقرأها الإنسان بسكينة وتدبر وخشوع تؤثر فيه، تصلح من حاله، وتغير من وضعه، وبإذن الله لها أثر في تقويم سلوكه، وقبل ذلك اعتقاده. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. علم الله علم كامل، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. علم كامل، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وما أوتيتم من العلم إلا من اللي أتاكم إياه، ولا يحيطون بشيء من علمه. علمهم ما لم يكونوا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فهذه العلوم التي تراها هي مما علمهم الله إياها، سواء كان من العلوم الدنيوية أو سواء كان مما علمهم الله بالوحي أو ما أخبر به رسله. فهذه الأشياء لا علم لأحد بها لولا أن الله أطلعهم عليها. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهنا يرجع إلى مشيئته وإرادته، وسع كرسيه السماوات والأرض. هنا تنبيه حتى يعرف الإنسان قيمته وقدره وحجمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السماوات السبع والأراضين عند الكرسي كحلقة في فلاح. حلقة رميتها في الصحراء، فلاح، والفلاح هي الأرض، خافية خالية واسعة، رميت فيها هذه الحلقة. ما حجم هذه الحلقة في الفلاح؟ ارجع لنفسك. نحن في هذا المسجد عدد، اللهم بارك، ما نعادل شيء لو نظرنا إلى أنفسنا من أعلى في منطقة برقامو. مش حنا شوي في نسبة، ارتفع أكثر شوي في منطقة ميلانو وبواحيها، اطلع شوي في إيطاليا، اطلع شوي فوق في العالم أوروبا، اطلع فوق بعد وانزل حجمك، شوفه وين كم أنت. لذلك المتكبرين أتى في بعض الروايات أنهم يحشرون يوم القيامة كالذر، الناس تدوسهم هذه عنهم. لا تنظر لنفسك بزهو أو علو أو كبرياء أو غرور، تواضع تواضع، من تواضع لله على قدره ومنزلته ورفعه تواضع. قيم نفسك، لست شيء. لو رمينا هذا في زاوية المسجد كم بالنسبة لحجم المسجد؟ طيب هذه الجبال، هذه الأشجار، هذه البحار بضخامتها لا شيء، وهذه الأرض من ضمن سبع أراضين، ومع الأراضين السماوات السبع كلها عند الكرسي حلقة في فرجه. الكرسي هذا مخلوق، مخلوق عظيم خلقه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والكرسي عند العرش مثل ذلك، والله على عرشه مستوي. الرحمن على العرش، وهو أكبر، ما أعظم الله. يأتي الإنسان ينظر، وإذا الأراضين وإذا كل شيء تحته، هذا الكرسي كل شيء تحته، ما يسوي شيء. والكرسي عند العرش مثل ذلك، عظمة عظمة عظمة وجلال وكبرياء، الله أكبر. كلها صفات كمال له سبحانه عز وجل. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. لا تعجزه، لا تثقله، هو خالقها وهو حافظها، وهو العلي العظيم. أيضا صفتين: العلي علو ذات، علو قدر، علو منزلة، فهو بذاته أخبر عن نفسه أنه الرحمن على العرش استوى، وعظمة كاملة لا يدانيها شيء. هذه آية الكرسي، اعتنوا بها، علموا أنفسكم إياها، علموا والديكم، زوجاتكم، أولادكم، جيرانكم، أصدقائكم، أشيعوا فضلها وخبرها. ولو علمت بأن هناك شيء فيه مكسب عظيم، كل شخص ستقابله ستخبره يوجد هناك مكان يوزع نقود بالمجان، وخذ ما يسكن، يريد أن يخبر الناس أجمعين، والمكان يسع ويعطي، وهو خذ ومشى بعدم غيره. ولا لا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. وهي داخلة في حفظ الله، فإذا علمت أولادك حفظتهم بإذن الله، احفظ الله يحفظك. لا أحد يسبقك على ولدك ويعلمها آية الكرسي، لا أحد يسبقك على ولدك ويعلمه سورة الفاتحة، لأنه سيقرأها عمره كله، وسوف يكون لك أجره كل ما قرأ وكل ما تلا، ويعود إليك الأجر. لا أحد يسبقك على أولادك، يرمي يدفع أولاده يعلمهم، لا، أنت اللي علمهم، أنت علم ابنك. أحيانا نعلمه الآداب، لا، ما تمد الشاي بالشمال، مد الشاي باليمين، وأحيانا مد الشاي يمكن نأدبه. كم نحرص على بعض العادات يا رجل، آية الكرسي علم ابنك، اجلس معه اقرأ، زوجتك، والديك قد يكون عامية، ما اجلس معهم علمهم. قام يقول خلاص انا ما عاد اقدر احفظ، لا والله يقدر احفظ. الصحابة بعضهم اسلم عمره كبير، ومع ذلك حفظوا. فعلم نفسك اياها حتى توفق للخير، واجعلوها مستمرة معكم، اجعلوها حتى لو تكافئ الصغير، لو تكافئ احيانا تعطيها انت احيانا مناسبة او شيء، كافئة لو تعطيه ايش ما تعطيه، قل له ترى اللي يحفظ آية الكرسي له عندي مكافأة، اوديك نزهة، يعطيه مبلغ من المال، يجيب له شيء لعبة يحبها، ملبس يحبه، ويعلمه. والتعليم بالمكافأة لا بأس به. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة للجهاد، قال: من قتل فله سلبة. كافأ، يحثهم على الجهاد، لا يطمعهم في الدنيا، لا، إنما مما يستحق فيه المكافأة. اجلس مع ولدك، خليه يحفظها، خليه يحفظها حتى لو الليلة وانت راجع، تعلمهم، تقول لهم خلاص معكم الأسبوع هذا، لنهاية الأسبوع حافظها، له عندي كذا، يمكن تجدها أول يوم حافظها، ليه؟ صار عندك جد، صار عندك ولد جد، صار عندنا اهتمام. كم نعتني بالدراسة ونحفظ الحروف وجدول الضرب والحساب، ونزعل ونغضب إذا ما، يا رجل هذه العمر كله الله يحفظه، الله يحفظه العمر كله. بس نحن بحاجة شوي إلى مجاهدة حتى نصبر على تعليمنا لأولادنا، خاصة مثل هذه الأمور المهمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله في الختام، وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستعرض بعض الأسئلة. نظرت يا أبو أنس غير الشاهي كبرنا مكس أشكرك. هناك من يدعو لا نريد الشيء في ال هل صحيح أن كرسي موضع القدمين؟ نعم أتى عن ابن عباس هذا وصح عنه. طيب هنا سؤال يقول وإن كان خارج الموضوع لكن أنا أريد أن أقدم التي لها الأولوية. يقول هناك الآن كثير يقولون ينصح بالهجرة لسوريا باعتبارها دولة إسلامية قائمة ويذكر فضل الشام. نعم فضل الشام له فضل، أما الآن نار تشتعل حريق. أنا مريت كثير من البلدان ما أتي بلد إلا وفيه من أخواننا الذين اكتووا بنار هذه الفتنة التي تشتعل ففروا بأنفسهم. والله وجدتهم في مدينة بعيدة في شمال فرنسا اسمها روبي. قلت أنتم من وين؟ قالوا من سوريا. وش عندكم؟ قال والله فرينا. وجدناهم هنا في إيطاليا، وجدناهم في كثير عندنا في البلد، أتى كثير منهم في الأردن في كل مكان هاجر فروا. هذا يقول نريد نذهب هنا، نذهب إلى حريق، نذهب إلى نار حمراء تشتعل. نسأل الله يطفي الفتنة، الله يصلح أحوالهم يا رب. يزوروننا، هل مهيئ الطعام لمن يزور في التعزية في المنزل؟ وما الفرق بين القريب والبعيد؟ هل كل سواء؟ أنا كل إن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعام، لما مات جعفر اصنعوا لآل جعفر طعام فإنه أتاهم ما يشغلهم. أما الاجتماع على العزاء من النياحة، فالإنسان ما يبني خيام وحط كراسي. كان يقول ناس تعالوا تعالوا، لو أتوه في بيته في مكانه في مجلسه المعتاد يأتونه ويعزونه. أخت لي في الله تستعمل وتستعين بالشعوذة. لا ما هي أختك هذه، وتمارس الشعوذة من أجل التقريب بين الأزواج. زنت فتصدقت، قيل ليتك لم تزني ولم تتصدق. شعوذ عشان تقرب بين الناس ولا تبتعد من الله؟ أعوذ بالله. الله عز وجل ما وصف السحر والشعوذة، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا أعوذ بالله. تقول لا أنا مو تبغيض تحبيب، كلها شعوذة. مسحت على الحذاء وبعد الصلاة تذكرت أني قد خلعت أحدها، فهل الصلاة صحيحة؟ لا، أعد وضوءك وأعد صلاتك، لأن المسح على الخفين التي لبستها على طهارة، فإذا خلعتها بعد حدث ومسح انتقضت، لأن من نواقض المسح على الخفين ماذا؟ انتهاء المدة أو نزع الخفين أو أحدها. ها؟ ما. لا هذا يتكلم على أن مسح على تذكر يقصد البوت. صاحب السؤال موجود أنت، كيف تمسح على الحذاء؟ الحذاء ما يمسح عليه، لابد من أن يمسح على الخف الذي يغطي محل الفرن، فالمسح عليه وليس على الحذاء. أنت تمسح على التشاريب هذه السخان يسمونها أنتم الشراب، تمسح على الشراب. لبست لك مثلا جزمة على الشراب، الجزمة نوعين، فيه بوت يغطي محل الفرن هذا يمسح عليه، وإذا خلعه ذهب الحكم مع خلعه، ذهب الحكم مع خلعه. خلعته ناسيا ها؟ ناسيا أو ذاكرا الحكم واحد.